السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الصوتية مهمة إن شاء الله. على واهس موتة ستيفن هاوكينج، كثير من إخواننا طلبة العلم يخضعون للنفس العلموية التي تحصر الدليل والبرهان بنطاق ضيق، والعلمويون سواء علماء الفيزياء أو البيولوجيا أو غير ذلك ممن يتبنون هذه النظرة الفلسفية الوضعية، هؤلاء في الغالب يفكرون بطريقة ضيقة، وعندهم جهل فظيع جدا بأنواع الأدلة التي يستخدمها العلماء، علماء الدين يعني أو الفلاسفة، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مسلمين. فتجدهم يحصرون الدليل بنوع معين أو لا يفهمون الأدلة، ثم بعد ذلك يقولون لا يوجد دليل أو هذا يصلح أن يكون دليلا. هناك مجموعة من المعطيات الفيزيائية التي يستدل بها الإخوة على الدلالة على الخالق سبحانه وتعالى، وحقيقة أرى أن هذا مما يوهن البحث لا يقويه، وذلك أن هذه الأدلة الفيزيائية ممكن أن تستخدم من باب التنزل مع الخصوم، ولكنها في واقع الأمر ليس ضرورية للدلالة على الخالق، بل سواء ثبتت أو لم تثبت فالخالق أعظم منها بكثير. أولا، مجرد وجود علم تجريبي يعني إيمان، يعني مجموعة من المعطيات تأخذ بأيدينا إلى الخالق رأسا. لماذا؟ العلم التجريبي مبني على أن هذا الكون مقدور على دراسته، هذا إيمان، وأن هناك حقيقة، هذا إيمان، وأن هذه الحقيقة يمكن صياغتها رياضيا، هذا إيمان، وأنه يمكن اكتشافها بحسب عقولنا الحالية، هذا إيمان. ولا يمكن الإيمان بكل هذه المعطيات إلا من خلال الإيمان بواهب هذا الكون وواهبنا العقول وهو سبحانه وتعالى. فإذا قلنا أن هذا كله نتاج عشوائية، لم يمكننا البرهنة على كل ما سبق، بل ولم يمكننا الإيمان بوجود حقيقة أصلا. طيب، هناك مبرهنة في الفيزياء، عفوا في الرياضيات، اسمها مبرهنة جودل، هذه اللي هاوكينج عاد على طاريه، يعني كان يقول كلما تذكرتها يعني هممت اني اخذ المسدس واضرب نفسي شيلة، يعني اضرب نفسي رصاصة، طبعا هو ما قال شيلة. سبب هذه المبرهنة، ليش هاوكينج من يشوفها يبي يضرب نفسه شيلة؟ هذه المبرهنة تنتهي الى انه ما في قانون الا وينتهي الى جملة رياضية، هذه الجملة الرياضية لا يمكن البرهنة عليها نظريا، وإنما نأخذها هكذا مسلمة. لهذا كثير من الناس كانوا يميلون إلى أن الرياضيات شيء موجود، يعني جاي من مصدر متعالي، يعني أن الرياضيات شيء ليس متوقفا على وجودنا، بل هو شيء آت من مصدر متعال، وأننا دائما ننتهي. حتى برهنة جودل كانوا يعتبرونها من الأدلة على إثبات الخالق. ولهذا يقول ديفيد برلينسكي، وهو ليس علمويا أخرقا وإنما هو رجل فاهم، يقول كل الاعتراضات التي تعترض على الخالق يمكن أن يعترض بها على الرياضيات، لأن الرياضيات يعني تلجأ إلى مسلمات منها يبتدئ البحث، لا هي داخل البحث، وهكذا أمر الخالق. فالخالق منه يبتدئ البحث أصلا، هو الدال على كل شيء. الآن مثلا حتى مثلا يقولون فلان يدرس كونيات ويأتي بنظريات في الكون، الكون إن لم يكن مخلوقا ونحن نتفكر في الكون لله عز وجل، فإن دراسته واكتشاف قوانينه كل لا معنى له، كأنك تقدم رسالة دكتوراه بشخابيط طفل، تذهب إلى جامعة من جامعات اللغة العربية أو أي لغة، وتذهب إلى شخابيط الطفل، ثم تذهب وتقدم فيها رسالة في بلاغتها وفي دلالتها على شخصية هذا الطفل أو إلى آخره. سيكون هذا سخيفا تافها. هكذا لهذا مثلا قال أحد الكبار الفيزيائيين الألمان: كل من يدرس علم الفلك وهو لا يؤمن بالله ينبغي أن يكون مجنون. طيب إلى الآن لم ندخل في الموضوع. أول فهذه أول نقطة، مجرد وجود علم تجريبي يدل على خالق.